الله والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في إطار التعاون بين مديرية التوجيه المعنوي فرع الشؤون الإسلامية في الجيش الكويتي مع وزارة الأوقاف نستضيف ضيف وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد الإسحيمي ليلقي علينا محاضرة بعنوان الأمن الفكري. إن شاء الله يا أخوان أي أحد عنده سؤال يعني يفتح المجال للأسئلة وتكون الأسئلة في أوراق بعد محاضرة الشيخ. فتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة وأحبتي في الله، أحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا القطاع المبارك العظيم من قطاعات بلادنا العزيزة في دولتنا الثانية دولة الكويت. وهذا القطاع دائما أنا الحقيقة أسر كثيرا عندما أزور العسكريين لما أجد من تعاون جميل حتى في بلادنا وفي كل مكان، وانضباط وترتيب وعناية بما يقال وما يسمع. وإني بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو له أهل أشكر مديرية هذا القطاع مديرية الشؤون الدينية والقيادة العامة على هذا الترتيب وعلى التعاون القائم بينهم وبين وزارة الأوقاف، وهذا يدل على خير ولله الحمد والمنة، بل ليس بغريبا في مثل هذا البلد المسلم المبارك. إخوتي وأحبتي في الله، مسألة الأمن الفكري مسألة يمكن نسميها في هذه الأيام حديث شؤون الساعة، والمسلمون عامة يحتاجون إليها بالتبصير في دينهم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة بعيدا عن الإفراط والتفريط. والأئمة بالذات عليهم مسؤولية كبرى في هذا الباب، والأمن الذي هو من مقومات هذا الدين الذي عني به أشاد به الله عز وجل في كتابه كما قال عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تبارك وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ويعني مكة، ولكنه أشاد بأهمية الأمن في أي بلد إسلامي، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والأمن على قسمين، هناك الأمن الذي هو مسؤوليتكم أنتم في القطاعات العسكرية وكل بلد وكل فرد في هذا البلد يجب أن يعنى به. ولكن هناك نوع آخر وهو ما يسمى الآن بالأمن الفكري لحماية أبنائنا من كل دخيل. فنحن بلاد المسلمين وبلادنا خاصة دول الخليج مستهدفون من قبل أعداء الإسلام، وأبناؤنا مستهدفون بتخريب أفكارهم والغزو الفكري الذي أثر على بعض شبابنا ويتمثل في أمرين: غزو الشهوات وغزو الشبهات. غزو الشهوات هو الإلحاد والانحلال من الدين والبعد عن الله سبحانه وتعالى واتباع الأفكار الدخيلة التي تريد أن تتنصل من هذا الدين وتزهد الناس فيه رجالا ونساء وتبعدهم عن قيمهم وعن مبادئهم، وتريد أن تمسخهم مسخا تاما حتى يبعدوا عن هذه القيم، عن العقيدة، عن الفقه في دين الله، عن مبادئ الدين بشكل عام. وهناك غزو الشبهات من قبل أناس خربت أفكارهم ودمرت بالفهم الخاطئ لهذا الدين نتيجة للبعد عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فغزوا بعض شبابنا وسمموا أفكارهم وأقنعوهم بأفكار التكفير والتدمير والتفجير والأذى والخروج على حكام المسلمين وما إلى ذلك مما سممت به أفكارهم. وهذا أكثر من الأول. الأول أعني مسألة الشهوات، المسلم الذي في قلبه نبض إيمان يمجها ولا يقبلها أصلا، حتى ولو كان عنده تقصير في جنب الله، لكن تجده لا يقبل بعض الأفكار الدخيلة الإلحادية التي تبعد عن دين الله حتى ولو كان عنده تقصير. إنما الخطر، كل الخطر هو في غزو أهل الشبهات، وهذا يتطلب حتى نحصن أبناءنا فكريا من هذا الغزو، وذاك يتطلب أمورا لا بد من العناية بها لا سيما من قبل القيادات وأئمة المساجد الذين هم بمثابة قيادات للمجتمع، يبينون لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال ويقتدون بهم في أقوالهم وأفعالهم. وحتى نحصن أبناءنا لا بد من مراعاة أمور سأنبه على بعض منها. الأمر الأول العلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة، فهو سلاح لك يا عبد الله تستطيع أن تفرق به بين الحق والباطل وبين الغث والسمين، بين الخبيث والطيب. وثانيا هذا العلم يؤخذ من مصادره الأصيلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا يؤخذ هذا العلم عن العلماء كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني العلماء ينفون عنه، وهذا هو التسميم الفكري، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والتسمم الفكري إنما يأتي من هذه الأمور الثلاثة: إما من الغلو، وإما من الجهل، وإما من التأويل. الغلو كما هو حال أفكار الخوارج والتكفيريين الذين كثروا لا كثرهم الله في هذا العصر، والذين سبق أسلافهم قتلوا الصحابة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء الغالين الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، قال: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وتحريف الغالين وانتحال المبطلين، انتحال يعني النحل الوافدة، ولا سيما النحل الشهوانية والإلحادية. وتأويل الجاهلين، البعض قد يأتي باسم التأويل ويظن أنه على حق وهو على باطل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الأمر الرابع العناية بتربية شبابنا على المثل العليا وعلى العقيدة الصحيحة الوسطية التي لا إفراط فيها ولا تفريط، بعيدا عن الغلو والشطط، بعيدا عن الإفراط والتفريط. وهذه مسؤولية تقع على الجميع ولا سيما أئمة المساجد، فإن عليهم مسؤولية كبرى في هذا السبيل. يبينون للأمة وللشباب خطورة التأثرات الفكرية الوافدة التي غزتنا من خارج بلادنا، وربما تشبع بها البعض من شبابنا فأصبحوا يشكلون خطرا على ديننا وعلى بلدنا وعلى وطننا وعلى مجتمعنا بأسره. فلا بد من تربيتهم على الدين الصحيح الوسطي حتى يأمنون فكريا من التأثر بأي فكر دخيل يغزوهم من هنا أو هناك، سواء كان إفراطا أو تفريطا. والأمر الخامس التصدي للشبهات التي قد يطرحها أعداء السنة، وخصوصا ما يتعلق ب يعني أصحاب الغلو من الخوارج ومن نهج نهجهم، فإن عندهم أفكارا باسم الدين والدين منهم براء. وهنا مكمن الخطر، لأنهم يتحدثون بما يتحدثون به وهم يعتقدون أن هذا الفكر الذي يبثونه يعتقدون أنه دين يقرب إلى الله، وهذا مكمن الخطر. ولذلك انظر إلى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فالإلمام بهذه الأفكار ومعرفة الشر لتوقيه أمر لا بد منه. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك يقول المثل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر يوسك أن يرتع فيه. فإذا لا بد لنا من معرفة هذه الأفكار ومعرفة الشبه من أجل دحضها والتصدي لها بعد أن نتسلح بسلاح العلم الشرعي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. ولذلك فإن الذي ينشأ ولا يعرف يعني أفكار هؤلاء الناس ومن أين يدخلون على شبابنا قد يعني تدلهم أمامه الأمور. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فلا بد من التصدي لهذه الأفكار بمعرفة نشاطاتهم وشبهاتهم وما يطرحونه من شبهات خطيرة، فنتصدى لها بعد أن نتسلح بسلاح العلم النافع الذي يكون مشتملا على الحجج القاطعة والبراهين الساطعة لندمغ أفكارهم ولنقضي عليها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا لا بد من ذلك، لا بد أن نتهيأ ولا بد أن نعلم ما يحيط بنا ولا بد أن نعرف المداخل الشيطانية التي يدخلون منها من أجل أن نسدها وأن نقضي عليها. فمثلا عندهم أفكار تجاه الجهاد المزعوم وهو الجهاد في سبيل إبليس. نعم الجهاد باقي إلى قيام الساعة، لكن له ضوابط شرعية لا بد من مراعاتها، فإن لم تتوافر ضوابط والشروط فلا جهاد. ونحن لسنا ممن ينكر الجهاد مثل بعض الجماعات الغالية التي تقول أن الجهاد قد انتهى، ولسنا ممن يبالغ في الجهاد حتى يسميه بغير اسمه فيستحل دماء المسلمين وأموالهم بل وأعراضهم كما تفعل داعش وما أدراك ما داعش، وبدعوى أن البنات المسلمات سبايا والعياذ بالله. وصل به الأمر إلى هذه الهاوية نعوذ بالله. امرأة تهرب من زوجها في مدينة ما عندنا وتتفق بواسطة أجهزة التواصل الاجتماعي وتذهب إلى داعشي متستر مختفي وقال أنت الآن كافرة فأسلمي، يعني شوف كيف خطط وتخرج من مدينة إلى مدينة حتى وصلت إليه عن طريق أجهزة التواصل هذه، ثم قال أنت كافرة لكن أسلمي وأنا أعتقك وأتزوجك، وهي في ذمة زوج. هذا حصل عندنا، فبعد سنتين وهي مختفية هي وهي سلط الله عليهم أجهزة الأمن والله الحمد والمنة، ويعني حتى إنها هي خرجت بحزامها الناسب حتى أهلكها الله هي وهي. ف يعني أفتوا بأن يقتل الأب الابن أباه والأخ أخاه وخالة وعمة وقريبة، كل هذا نتيجة لتسميم الأمن الفكري عند هؤلاء لأنهم غير محصنين. الشرذمة القليلة التي استجابت لهم هي غير محصنة، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فمسؤولية عظيمة إخوة وأحبتي في الله في أن نتزود ونعرف مداخلهم، نعرف شبههم حتى نردها ونقضي عليها، نعرف ضوابط الجهاد. وقبل أن ننتقل عليكم أن تقرأوا كتابين مهمين في ضوابط الجهاد الصحيح، أحدهما لأخينا الشيخ الدكتور حمد العثمان وفقه الله، وأنا قدمت لهذا الكتاب، وهناك أخصر منه كتاب مختصر حول ضوابط الجهاد للشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي، قد قدم له بعض المشايخ وهو مطبوع أيضا. ويعني الشيخ عبد السلام هو مدرس المسجد النبوي معنا وأستاذ الجامعة الإسلامية، ويعني بينوا أو بين في هذين الكتابين ما ينبغي أن نسلكه تجاه الجهاد الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، لأن عندهم شبه يطرحونها، أعني أعداء السنة عندهم شبه يطرحونها فتسمم بعض الأفكار. وأنا باعتباري عضوا في لجنة المناصحة يعني قابلنا الكثير منهم، والكثير تجد عندهم شبه ما تخطر ببالك والعياذ بالله، يعني كثيرة جدا، يعني مثلا يقنعونه بأن أباه كافر، ليش؟ قال لن يخدم في الدولة، عميل السلطان، هذا كافر اقتله أبوك، خاله عمه إلى آخره، يأتيك بآية وفهموا على غير معناها، يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين، يقول كل الناس مجرمين إذا يجب أن تقتلهم. يأتيك بشبهة أخرى يقول لك الجهاد واجب على كل فرد، والجهاد لا يمكن أن يكون على كل فرد، إنما على فئة مخصوصة بعد ضوابط معينة. ولذلك لما جاء رجل جاهد قال واستأذن النبي قال حي والدك؟ قال نعم، قال ففيه ما فه فجاهد. وطبعا كما قلت لا يتسع الوقت الآن لسرد الشبه، ولكن ارجعوا إلى هذه الكتب التي ذكرتها لكم، وهناك كتيب للشيخ عبد العزيز الرئيس حول الشبه التي عند الخوارج، لا يحضرني اسمه الآن، لكنه جعله بشكل حوار بين خارجي وسني، ويعني خلص إلى دحض كل هذه الشبه التي يقع فيها أمثال هؤلاء. فلا بد من العناية بفهم هذه الشبه. يقول لك مثلا الآن يقول لك أن الرسول يقول أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، كيف يفهمون هذا الحديث؟ يفهمونه على أن أي كافر إذا وجد يجب قتله وإخراجه، ونسي هؤلاء أن هناك يعني فئات لها أن تدخل، مستعمرين، ذميين، معاهدين، سفراء وما إلى ذلك، أو لا بد أن يدخلوا ولا بد أن يبقوا ولا بد أن يحموا أيضا، صحيح ولا لا؟ يقول لك مثلا يجب علينا أن نلقي عندما يحزن في الحزام الناسك، يقول عندنا دليل شبهة ليفجر نفسه، ما الدليل؟ قال إن البراء رضي الله عنه قفز هو مجموعة من الشباب، جعلوا سلالة من الحبال وقفزوا حديقة مسيلمة ودخلوا هنا، فهذا مثل حزام الناس، وهذه شبهة باطلة لثلاثة أمور. الأمر الأول مثلا أن هؤلاء لم يتحزموا بأحد مناسك، وإنما قفزوا هذا السوق. والأمر الثاني أن من استشهد منهم لم يقتل نفسه، وإنما قتله من؟ العدو. والأمر الثالث أنهم فتحوا الباب، باب الحصن، فهم ذهبوا يقاتلون، ما ذهبوا ينتحرون مثل ما يفعل أصحاب الأحزمة الناسبة ويزعمون أن هذا جهاد في سبيل الله عز وجل، والجهاد منهم براء. يأتون يقولون لك طيب المسلمون يقتلون في كل مكان، إذا كل واحد يجب عليه أن يذهب حتى ولو لم يأذن له ولي الأمر، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم مكث مع الصحابة 15 سنة، لم مع ما حصل للمسلمين من مآسي، قتلت سمية قتلة بشعة، قتلها أبو جهل، طعنها في موضع العفة منها، وقتل زوجها ياسر وهما والد عمار رضي الله عنهم أجمعين، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن بالجهاد حتى يستأصل المسلمون، وإنما كان كلما قال لهم اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وشبههم كثيرة، أنا ضربت أمثلة فقط بهذه الشبه. إذن العناية بدراسة هذه الشبه والرد عليها وقراءة الكتب النافعة وقراءة ضوابط الجهاد الصحيح الذي نرد به على أولئك التكفيريين القتلة الذين يستحلون حتى قتل أبناء آبائهم وأمهاتهم وأخوالهم وأعمامهم عندما غرس فيهم أو غرس فيهم أعداء الدين وأعداء السنة أفكارا يظنونها من الدين وهي ليست من دين الله تبارك وتعالى في شيء. أيضا يجب أن يكون كل واحد منا يقظا ومراقبا لحركات أبنائه وسكناتهم، حتى ولو يفتش جوالاتهم وهواتفهم وهواتفهم. يقول طيب هذه خصوصية الولد، كيف يفتش؟ لا مو صحيح، الولد يحتاج لتربية، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربما يكون جواله مليئا بالشر من الشهوات، أو مليء بالشر من أصحاب الشبهات ومن إقناعهم باعتناق أفكارهم الهدامة ومبادئهم الفاسدة. فلا بد لنا من التنبه ومراقبة أبنائنا أين يذهبون ومع من يسافرون ومن يخالطون ومن يلتقون ومن هم أصدقاؤهم. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. علينا إخوتي وأحبتي بالله أن نعنى بالعلم الشرعي المؤصل من كتاب السنة وفق فهم السلف الصالح، فإن هذا هو الدواء لكل داء. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.